طيب الرابع تفضل أنها بدعة، وهذا القول قلنا أنه هو أضعف الأقوال. الرابع ولهذا بعضهم فسر قال عن ابن عمر نعمة البدعة. القول الرابع أو الخامس أنها لا تستحب. أنها لا تستحب، ليش؟ هذا القول مهم، لأن من يتركها حينئذ معتقدا صحة هذا الحكم لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعظم شيء بعد التوحيد، أجر بعد التوحيد هو أن تمتثل سنة محمد عليه الصلاة والسلام. لكن قلنا أن الصحيح المداومة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه قال لأبي هريرة كما في الصحيحين قال أوصاني خليلي بثلاث، منها ركعتي الضحى، وأبو الدرداء قال أوصاني خليلي بثلاث منها ركعتي الضحى، وهو في مسلم. ويستحب ويصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال يجزئهما ويجزئه عنها ركعتان من الضحى. ولأن عائشة وهي راوية الحديث كانت تداوم عليها وإني لو سبحها. أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لها فقلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأولا القاعدة وهذا كن اليوم في السؤال، وأني أحد الإخوان يستشكي المسألة، وهي الشيب هل يغير أو لا يغير، هل السنة تغييره أو إذا طبعا قلنا تغييره بغير السواد، السنة يغير وهذا هو الراجح. قال مستشكل طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير وكان فيه شعرات في رأسه وفي لحيته، نأتي نقول القاعدة تقول إنه إذا جاء الأمر الصريح الذي لا احتمال فيه من القول وكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل تارة أو ترك مطلقا فلا يمنع السنية، لا يمنع السنية ولا يمنع الاستحباب، لأن الترك إما لخشية الوجوب وإما لعذر ما كما في صلاة الضحى، قد يكون النبي كل وقت النبي صلى الله عليه وسلم كله مشغول بالدعوة ومشغول بولاية الأمة، وهذا أعظم من الفعل القاصر، لأن الفعل المتعدي نفعه للآخرين أفضل من القاصر. مثل إنسان في عملية طبيب مثلا فيقول اليوم أفضل لي أصلي الضحى الآن وأترك المشرط وأرجع، نقول لا، الأفضل هذا العمل لأنه عمل متعدي نفعه للغير، فالترك قد يأتريه مثل هذه الأعذار. طيب قلنا أن أكثر ركعات الضحى الصحيح فيها ماذا؟ أنه لا حد لأكثره وأن أقلها ركعتان. طيب وقت صلاة الضحى تفضل، حينما ترتفع الشمس مقدار رمح، الرمح هذا المعروف اللي هو سأف النخل من أصله، وها هنا قال المؤلف باب صلاة الجماعة والإمامة، أي باب ما يذكر فيه من الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة وبأحكام الإمامة التي هي إمامة الصلاة وليست الإمامة العظمى، لأن الإمامة إمامتان، الإمامة العظمى ويسمونها الإمام الأعظم، هذا يتعلق بولاية الملك، والإمامة العظمى الإمام أو الأمير أو السلطان أو الملك الذي عقدت له البيعة، والإمام يطلق إمام الصلاة فهذا هو المراد. والإمام بهذه الفائدة يعني بهذه المناسبة يطلق على أربعة معاني. المعنى الأول الإمام الذي يقتدى به، ومنه قوله تعالى يلا يا إخوان فرحونا شوي، واجعلنا للمتقين إماما. وش بعد؟ الإمام المقتدى به، إن إبراهيم كان أمة. طيب، وتطلق على الملة، يعني كلمة أمة تطلق على الملة، ومنه قوله تعالى ها تلك أمة قد خلت. لا، الأمة الجماعة. طيب خلي هذا، نجيب الإطلاق الثالث ونخليه الثاني والثالث بعدين. الجماعة من الناس، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد عليه في قصة موسى، وجد عليه أمة أي جماعة. طيب الإطلاق الثالث الملة، ومنه قوله تعالى كذلك جعلناكم أمة وسطا منه. نعم، وأيضا إنا وجدنا آباءنا على أمة، في موضعين من الزخرف. طيب إيش بقي؟ بقي الإطلاق الرابع. ها خلي ما أجيبه، إيش تقول؟ إيش تقول؟ إيه أنا داري كلام على الإمام، كلمة أمة، قلت بالمناسبة كلمة أمة تطلق على أربعة معاني، مو بالإمام، منها الإمام، كلمة أمة تطلق على أربع معاني منها الإمام. طيب الرابع المهلة من الزمن، المهلة من الزمن، ومنه في سورة يوسف وادكر بعد أمة، أي بعد مهلة من الزمن، مدة من الزمن. وفي هود، وش الآية اللي في هود؟ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أي إلى زمن ومدة من الزمن معدودة. إذن كيف العجب، يعني لفظة واحدة تطلق على أربع معاني باعتبار السباق واللحاق. هذا من إعجاز القرآن، من إعجاز القرآن العظيم، كيف يعني هذا الإطلاق مثل الكثير من يسمونها العلماء، يسمونها الأشباه والنظائر، يعني أنها شبيهتها ونظيرتها في اللفظ ولكنها تختلف عنها في المعنى. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. صلاة الجماعة أي العدد، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد في قوله الاثنان فما فوقهما جماعة، فأقل الجماعة اثنان في الشرع، و أفضل كلمة أفضل فعل تفضيل تدل على التخيير بين أمرين على وزن أفعل، من صلاة الفذ. الفذ هو الفذ اللي هو الفرد الواحد ب27 درجة، والدرجة معناها الحسنة أو الجزاء كما بينها في لفظ آخر. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه ب25 جزءا. طبعا حاول بعض أهل العلم يقول يفرق بين الدرجة والجزء، والصحيح أنه لا فرق، وأن المراد به الدرجة أو الجزء المعنى الجزاء الأخروي من الحسنات التي يكتبها الله للعبد. وهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 أو ب25؟ فهل هناك تعارض بين 25 و27؟ قال العلماء: ظاهر اللفظ فيه تعارض، ولهذا رام بعض العلماء أن يوجد مناسبة أو تعليلا لهذا الاختلاف، فقال 27 إذا كان في المسجد البعيد، وخمس وعشرين إذا كان في المسجد القريب. وقال بعضهم 27 إذا كان في المسجد، وخمس وعشرين إذا كانت جماعة لكنها خارج المسجد مثل الناس في البر مثلا. وقال بعضهم هنا لا تعارض ولا تناقض، لأن من المقرر في أصول الفقه أن مفهوم المخالفة أن العدد لا مفهوم له من المخالفة، ولهذا المفاهيم عند الأصوليين منها مفهوم الصفة، مفهوم الصفة مثل لما قال التراب صعيد طهور المؤمن، قالوا هذا مفهوم صفة فمعنى أو مفهوم لقب لا مخالفة له، لا مفهوم مخالف له، بمعنى المفهوم المخالف له في الشرع غير معتبر. فمنه من المفاهيم التي ذكرها العلماء واختلفوا فيها الوصوليون مفهوم العدد، ويقولون إن الله جل وعلا قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو استغفر لهم 1000 مرة لن يغفر الله لهم باتفاق. فقالوا إذن المفهوم لا اعتبار له في دلالات الشرع، وهذا هو الراجع عند الأصوليين. فإذن نقول لما قال ب25 لا ينافي 27، وإنما عبر ب25 ثم عبر عنه بعدد آخر، لأن أصلا حينما يعبر ب25 لا تقول إنها 26 27 28 لا تحصل لمن صلى في جماعة المسجد أو لمن صلى في جماعة. فإذا نحن نقرر، يقولون نحن نقرر أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، هذه قاعدة، ولكن جاء ما يدل على أن ب25 وقد يكون أكثر. ورام بعضهم أن يجمع فقال 25 كانت في الأول ثم نسخت 27، ولكن هذا لا دليل على التاريخ. ولهذا الصحيح أن المفهوم لا مخالف، المفهوم العدد لا اعتبار له في الشرع، فلا ينافي تعبيره ب25 لا ينافي 27. وهذا الحديث الحقيقة من أدلة من قال إن الجماعة ليست بواجبة، إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، ولكن سنذكر الأحاديث ثم نذكر كلام أهل العلم وقول ودليل كل قول. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الفوائد في هذا الحديث أولا أنه حجة لمن قال إن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وهذه سنناقشها فيما بعد. الحجة الثانية أو الدليل أو الفائدة الثانية من هذا الحديث أنهم قالوا إن الأفضلية التفضيل إنما هو للشرع، ولهذا لا يجوز التفضيل إلا بدليل شرعي صريح. وكنت أقول لإخواني الذين يحضرون في هذه الحلقة، أقول إن هناك خطأ توارد عليه أهل العلم من طلبة العلم متأخرين، لكن المتقدمين لم أرى شيئا لهم، وهم يقولون إن مكة مسجد المكة يفضل على مسجد المدينة 100,000. فأقول من أين هذا؟ هذا فهم من أين جئت به؟ من وين الدليل؟ أريد دليل شرعي. فلم نجد في السنة إلا أنه قال وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في المسجد النبوي 100 صلاة. فأنا ألتزم بهذا اللفظ، لا يجوز لي أن أخالف هذا اللفظ. يقولون لما دام أنه قال 100 صلاة وقد فضل المسجد المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، يقول فإذا قلت لهؤلاء لو كان الأمر كما تقولون لكان الواجب أن تعد أن تضرب 100,000 كم يطلع؟ كم يطلع؟ كم؟ 10 مليون. يستلزم من هذا شيء قبيح، ما هو يا إخوان؟ ما هو؟ ما هو؟ يستلزم من هذا الفهم اللي يقول أضرب 1,000، يعني هو يقول، عفوا أنا غلطت حقيقة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلاة في المسجد في مسجدي بأفضل من 1,000 صلاة فيما سواه، يقول فأجي أضرب 1,000 في كم؟ في 100 تطلع 100,000 صلاة. طيب يعني أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل وصلاة في مسجدي هذا صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه؟ أكتفي بهذا العموم. لكن لما جاءني لفظه عليه الصلاة والسلام قال 100 صلاة خصص، فلا يجوز لي أن أجي وأقدح من ذهني بما يخالف منطوق قول النبي صلى الله عليه وسلم. أي ها هنا يلزم من هذا الفهم محذور، هو الذي أردت أن أبينه. ما هو؟ إن صلاة في إن مسجد النبوي الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم وبناه مثله مثل مسجد فلان اللي بناه اليوم. واضح؟ كيف؟ يعني أنت بهذا المفهوم فضلت المسجد الحرام على المسجد النبوي 100,000 صلاة، كما فضلته على مسجد الذي بناه زيد من الناس 100,000 صلاة. فمن هنا ساويت بين المسجد النبوي والمسجد الآخر، وكفى بهذا فهما معيبا. والحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه. طبعا نحن نقول أنا أحب المناقشة، وأرجو أن من كان عنده فائدة أو مناقشة أو اعتراض أن يقوم ونأتي له بالمقرفون أو يقرم من عندنا ويصير في نقاش، لأن الإلقاء المجرد هذا يتعب السامع وقد يفوت الفائدة بسببه. فأرجو أن يكون هناك نقاش، تفضل، بس بشرط ترفع الصوت. سم كم؟ الصلاة في مكة تفضل على غيرها إلا المسجد النبوي 100,000 صلاة، 1,000 صلاة. التفاضيل ما يدخل اعتبار الذهن، كما قال ابن عمر لما سئل قال أو ذلك إليك قائل ذلك إلى الله جل وعلا. يعني ما يدخل أقول هو يستلزم من هذا القول حتى الذي أقول لوازم، لكن ليس كلازم قبيح مثل هذا. سم تفضل. طيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، أي هذا قسم، حروف القسم 3، الواو والباء والتاء، أي والله وبالله وتالله. والذي نفسي بيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم مثل هذا كثير عند إرادة تأكيد شيء عظيم، هم مثلنا يحلف على الريال والريالين والدنيا، لا، والذي نفسي بيده. ها هنا على شيء عظيم، لأن المقسم به عظيم، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يجعل الله عرضة لأيمانه، حتى لو في الإصلاح أو في أمور، بمعنى أنه يعظم اليمين. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قليل الأيمان إلا فيما له شأن عظيم. لقد هممت، الهم هنا ليس هم الخواطر، لأن الهم همان، هم خواطر وهم عزيمة، هنا هم العزائم. أن آمر الأحاديث والآيات، ثلاث آيات، نعم. لقد هممت أن آمر، الأمر في الأصل باللغة من الأعلى إلى الأسفل، والمراد به الإلزام بالفعل أو الترك. بحطب، الحطب هو ما يحتطب المعروف. ثم آمر بالصلاة، اختلف هل صلاة العشاء أو صلاة الفجر أو صلاة العصر، والأمر لهذا لا، فيؤذن لها الأذان المعروف. ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أخالف أي أرجع إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، تحريق بالنار. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، العرق هو العظم الذي مليء باللحم، عرقا سمينا أي عظما سمينا، أو مرماتين حسنتين، الضلوع، الضلوع التي تجي في الصدر، اللحم الذي بينها، لشهد العشاء. هذا دليل على أن الصلاة هي صلاة العشاء، آخر الحديث يدل على ما أجمل في أول الحديث. هم العزيمة هنا انتفى الفعل، لماذا؟ جاء في رواية لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقت عليهم بيوتهم، وهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة أمر عظيم، لأنه أراد أن يحرق بيوتهم، والتحريق معصية لا تجوز إلا في الشارع، لما أذن فيها الشارع دل على أنها لأمر عظيم ومنكر كبير، لأنها ها هنا من باب التعزير المالي، والتعزير المالي إنما يكون لمعصية، فدل على أن ترك الجماعة في المسجد معصية، وهذا دليل على أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا حجة لمن قال بصلاة بوجوب صلاة الجماعة. أما الحديث الثالث وعنه أي أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين، النفاق هو إبطان الكفر وإظهار الإيمان، هذا النفاق الاعتقادي، والنفاق نفاقان، نفاق عقيدة وهو نفاق الكفر، وهو إبطان الإيمان الكفر وإظهار الإيمان، وهو نفاق أبي عبد الله بن أبي بن سلول وجماعته ومن تبعهم، واتصف بصفتهم من الزنادقة والملحدين، أو النفاق العملي الذي هو إظهار صفة من صفات المنافقين كإخلاف الوعد والكذب والتحديث بالكذب كما جاءت فيه الحديث المعروفة المشهورة. صلاة العشاء وصلاة الفجر هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين، لكن كلمة أثقل دليل على أن جميع الصلوات ثقيلة، وهذا ما ذكره الله عنهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، حبوا أي زحفا على الركب والأيدي أو زحفا على الإست ونحو ذلك من صفات الحبو. وهذا الحديث دليل أيضا من أدلة من قال بوجوب صلاة الجماعة، لأن من تركها فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين، وتجنب صفات المنافقين أمر واجب. الحديث الرابع عنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى. هذا قيل إنه كما صرح في بعض الروايات رجل كفيف، وهنا لم يرد به الازدراء أو الاستهزاء، وإنما أراد به البيان والوصف باللقب كما جاء في حديث الثلاثة. وأما لو أن إنسانا أراد الاستهزاء فإنه لا يجوز، والحكم في هذا النية، والعمى من حيث هو قدر إلهي هذا خير محض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضه الله عنهما الجنة، حديث صحيح. ولهذا يعوض الله صاحب العمى بنور في البصيرة، كما قال ابن عباس لما أصابه العمى: إن يأخذ الله من عيني نورهما فقلبي مضيء، فقلبي مضيء إلى أن قال وقلبي مضيء وفي فؤادي منهما نور، وفي فؤادي منهما نور. وصدق أن كم من أعمى لكنه نير البصيرة وقد نفع الله به، مثل ابن عباس رضي الله عنه، ومثل بعض الصحابة أيضا، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم، وفي العصر الحالي مثل الشيخ محمد بن إبراهيم. لا زال الناس يعيشون تحت ظل خير طلابه ودعوته، ومثل الشيخ عبد العزيز بن باز وأمثالهم كثير. فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. وفي بعض الروايات: وبيني وبين المسجد شجر ونخل وهوام. فأراد أن يرخصه النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له، قال الراوي فرخص له. فلما ولى دعاه، أي ناداه، فقال: هل تسمع النداء في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. هذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر الأعمى إذا سمع النداء، فدل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. والنداء إذا أطلق المراد به الأذان، وهو منطوق كلام الله جل وعلا: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. إذا قيل لك ذكر الأذان في القرآن فقل: في آية صريحة، وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. وفي آية أخرى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. قيل إنها في المؤذن لكن ليست بصريحة، والصحيح أنها في كل داع يدخل فيه المؤذن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأتي، أي الأذان، فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم، وإسناده على شرط مسلم. قال: ورجح بعضهم وقفه، هكذا قال ابن حجر. والصحيح أن هذا الحديث ثابت رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صححه الحاكم مرفوعا ووافقه الذهبي، وبحث الشيخ الألباني هذا الحديث وتوصل إلى أنه مرفوع وصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من أدلة من قال بوجوب الجماعة، لكن باعتبار هل وجوبها وجوب شرط أو وجوبها وجوب عين. إذن هذه الخمسة الأحاديث من منطلقها اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة. فالقول الأول، وهو قول جمهور الحنابلة وبعض الشافعية ونزر يسير من المذاهب الأخرى وبعض أصحاب المدارس السلف، هؤلاء قالوا إن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين، بمعنى أن من تركها فإنه آثم، وأنه اعتقد وإنه وقع في معصية، لكن صلاته صحيحة، هذا معنى وجوب عين. واستدل هؤلاء بالقرآن بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، ولكن هذه الآية فيها نظر، في استدلال بها نظر، لأنها أولا في سياق بني إسرائيل، ولأن المعنى الصحيح أنه وادخل في جملة الراكعين، كما تقول كن في جملة كن مع العابدين، ليس معناها أن يكون المراد به صلاة الجماعة، ولكن أصرح منها وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كانت الأمر متجه في صلاة الجماعة في وقت الحرب ففي وقت غير الحرب أولى، ولأن الله جل وعلا وصف المؤمنين بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال، فدل أن عمارة المساجد من شأنها أن يسبح لله، أن يصلى لله جل وعلا فيها، فدل على أن صلاة الجماعة من شأن المؤمنين ومن صفاتهم الواجب التزامها. وأيضا أن عمارة المساجد حينما قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة كلها بدلالة القرينة واجبات، فدل على أن صلاة الجماعة واجبة. وأما من السنة فحديث التحريق، إرادة التحريق، وحديث الأعمى الذي معنا، وحديث ابن عباس هذا، وحديث أثقل الصلاة على المنافقين، إذن هذه أربعة أحاديث. وفي البخاري ومسلم وحديث خامس في حديث مالك بن الحويرث قال ثم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما أحدكما وليأمكما أكبركما. وأيضا من الأحاديث وهو الحديث السادس قد رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، قال في الصلاة ما من جماعة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولا شك أن البعد عن مقارفة الشيطان أمر واجب، فدل هذا على أن صلاة الجماعة واجبة. قالوا وهذا إجماع الصحابة كما رواه مسلم عن ابن عباس قال وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، فوإنكم لو تركتم، يقول ابن عباس لو تركتم الصلاة في المساجد وتركتم بيوت في وصليتم في بيوتكم لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فدل هذا على أن صلاة الجماعة، الصلاة في الجماعة في المسجد واجب من واجبات الشريعة. القول الثاني أن صلاة الجماعة ليست بواجبة، وهذا مذهب الحنفية، أكثر الحنفية والمالكية، واستدلوا بالحديث الأول، قالوا إن الأفضلية تدل على أن في صلاة الفرد فضل. نقول الحقيقة أن هذا حديث محتمل، ولهذا حمله بعض أهل العلم وحمل صحيح على صلاة العذر، حتى ولو كان له عذر فهو في هذه الحالة صلاة من صلى في المسجد أفضل من صلى في بيته، أو أن المراد في الأفضلية، أن المراد بالأفضلية قبل وجوب صلاة، قبل أن يشرع الشارع صلاة الجماعة، لكن هذا فيه نظر وبعد. في الشاهد أنهم استدلوا بهذا الحديث، وقلنا ونقول إن هذا حديث محتمل أو من المتشابهات، والمحكم قاض على المشتبه كما هي قاعدة أهل العلم. ولهذا رام بعضهم أن يذكر أن الخلاف لفظي لا حقيقة له، قال لأن الحنفية والمالكية يرون في تقرير قواعدهم أن من ترك السنة المؤكدة آثم، ولهذا ذكر ابن صاحب بداية المجتهد بالرشد أن من واظب على ترك السنة فإنه آثم، وصلاة الجماعة إذا تركها وهو متكرر وهي متكررة فإنه آثم، وهذا حقيقة الوجوب. وأما القول الثالث فإنه يرى أن الصلاة واجبة وأنها شرط من شروط صحة الصلاة، فمن صلى في بيته من غير عذر فإن صلاته لا تصح، وإلى هذا ذهب ابن حزم ونافح عن هذا القول، واختار هذا القول ابن تيمية، واختاره المتقدمون من أصحابه كأبي يعلى وابن عقيل وبعض جماعة من أهل العلم من الحنابلة، قالوا استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا والنفي هنا أولا يعود حينما يأتي النفي من الشرع يقول لا صلاة فننفي الحقيقة والذات، والحقيقة هنا موجودة حينما يصلي العبد، فنرجع إلى الوجوب، والوجوب المراد فنرجع إلى الحقيقة الشرعية، والحقيقة الشرعية لا صلاة شرعية ولا فهم لذلك إلا القول بأن الصلاة منفية شرعا، وهذا معنى أنها ليست بصحيحة. والقول الرابع أن الصلاة الجماعة واجبة لكن المسجد ليس بواجب، وهؤلاء استدلوا أيضا بالحديث الأول الذي أثبت الفضيلة لصلاة الفرد، وأرجح الأقوال أن صلاة الجماعة واجبة لكنها ليست بشرط، ولهذا قال في الزاد وهي شرط وهي واجبة وله فعلها في البيت ولا شرط، أي ليست بشرط، ولهذا أرجح الأقوال أنها واجبة وأن من تركها فإنه آثم، لكن لو صلى في بيته من غير عذر فصلاته صحيحة. ثم يقول ابن تيمية ماذا تقولون في الجواب هنا؟ نقول إن النفي هنا الأصل أنه يعود إلى نفي الحقيقة كما قلتم، أو إلى نفي الذات، ثم إلى نفي الحقيقة الشرعية، ثم إلى نفي الكمال، لكننا لا نقول نفي الكمال لوجود الأدلة الدالة على الوجوب، وإنما نقول بالوجوب للأدلة الأخرى. إذن هذا مجمل ما قيل في هذه المسألة. وبالمناسبة كنت أتصفح اليوم العصر كتاب الشيخ البليهي على زاد المستقنع، وقد نسب إلى ابن القيم هذا القول أنه شرط وشرط صحة، لكنني في شك من هذه النسبة، لكن لم أتمكن من مراجعة كلام ابن القيم، للذي أعرف عن ابن القيم أنه حينما ذكر هذه المسألة أثبت الوجوب العيني لا وجوب الشرط. نعم. قال وعن أبي، لا نكتفي بهذا، إذا فيه أسئلة أو مناقشة أو هذا الحديث يدل حديث ابن عباس على أن الشرط في الوجوبية وجوبية الجماعة في المسجد هو أن يسمع الأذان، سواء سمعه عن طريق مؤثر أو عن طريق السماع العادي، لأن من أهل العلم لما يقول سماع العادي، لمن يقول من سمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع، سواء بالمقرفون أو غير المقرفون. نعم.